إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تبذل الزوجة جهدها في إعداد طعام زوجها، فإذا ما جاء من عمله قدمته له بنفس رضية، وهي ترمقه بنظراتها تنتظر كلمة حانية أو عبارة مشجعة تخفف من عنائها وتنسيها متاعبها، لكن الزوج يوليها دبره متحرفا لمنام ومتحيزا إلى أحلام. يأتي الزوج بحوائج بيته قد اشتراها من حر ماله، فيدخلها بيته ويلقيها بين زوجته وأمام أولاده مترقبا كلمة شكر أو دعوة تنسيه ما بذل، فتحبطه الأسئلة القاتلة: لماذا جئت بهذا؟ ولماذا لم تأتي بذاك؟ وهذا لا نحتاجه، وذاك الذي لا نريد. يقدم الولد أو البنت عملا جميلا وفعلا حميدا، ينتظر رسالة شاكرة أو عبارة مشجعة، فيصدمه الصمت القاتل أو العبارة المدمرة: إن هذا أمر غريب، فليس هذا من عادتك وطبعك. يعمل الموظف والمعلم زهرة عمره، يكد ويتعب وهو لا يجد من مسؤوليه إلا عتابا وردعا، فإذا ما قعد كرموه بقطعة من خشب تسمى درعا، ولربما نال بعد وفاته وساما. يظهر الطالب في المدرسة أو الحلقة تميزا، ويبدي نبوغا وإبداعا، فلا يجد كلمة ترفع من همته، لكن إن زلت به القدم يوما فما أكثر المعاتبين والمعنفين. يكتب كاتب فكرة جميلة أو يتحدث داعية بموضوع بديع، فلا يجد من أهل الخير كلمة تؤازره أو عبارة تناصره أو جملة تشكره لتدفعه إلى عطاء أكبر وجهد أكثر، وإنما تتوجه المناظير إلى زلة يسيرة، وتنحصر الردود في الزلات والهنات. ويبقى السؤال: لماذا فئة من أهل الخير والصلاح يتقنون فن النقد الهادم وتتبع العثرات وتضخيم الزلات، لكنهم لا يجيدون فن المديح والثناء ورفع الهمم؟ لماذا تقتل المواهب ويؤد الطموح؟ لماذا يكثرون عند التحطيم والإسقاط ويقلون عند التشجيع وتقدير الجهود ودفع الهمم بحجة أن هذا هو الواجب ولا شكر على واجب؟ إنك لتعجب كل العجب من دعاة الضلالة كيف يستقطبون البسطاء ويخدعون البلهاء. يكتب كاتب صغير بفكرة تستهوي أهل الضلالة بأسلوب هزيل وعبارات تمجها عجائز نيسابور وبألفاظ تستحي أن تقرأها، فإذا نشرها في إحدى حمالات الكذب توالت الردود المشجعة. والكتابات التي تصف هذا الكاتب بأنه أتى بما لم تأت به الأوائل وما عجزت عنه الأكابر، فينخدع بالمديح ويغتر بالثناء وينساق وراء المبطلين ويصبح ظهيرا للمجرمين، فلماذا لا يسلك الصالحون هذا السبيل؟ نعم، نحن نحتاج لبيان الأخطاء وممارسة الانتقاد وربما اللوم والعتاب، وقد يتطور الأمر للعقوبة، وكل ذلك حين يكون في إطاره الطبيعي ليس مجالا للنقاش أو الاعتراض. ولكن منشأ الإشكال إنما هو في اتساع مساحة الانتقاد واللوم على حساب غيره، فالنفس تحتاج للثناء والتشجيع وتحتاج للشعور بالنجاح والإنجاز، كما أنها تحتاج للنقد والتسديد. لكن ما يأخذه النقد واللوم من واقعنا أكثر بكثير مما يأخذه الجانب الآخر. أوليس قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا به أسوة حسنة؟ فكيف كان منهجه في التعامل مع المواهب والطاقات والقدرات؟ إن الثناء والتشجيع وتسليط الضوء على مكامن الكمال في النفس البشرية والإشادة بها ذلك منهج نبوي كريم يراد منه بعث النفس على الزيادة وإيثار الأخرى نحو الإبداع والمنافسة، وهو مشروط بأن يكون حقا وأن يؤمن جانب الممدوح وأن يكون بالقدر الذي يحقق الهدف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه السلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وعن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة وأخذ بيده وقال هذا أمين هذه الأمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدري وقال ليهني لك يا أبا المنذر العلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، ثم يقبل عليه السلام ويقول كيف قلت؟ انظر كم في هذه الأحاديث من تشجيع واهتمام ومزيد رعاية وعناية، كم يبعث التشجيع في نفس المتعلم من حب للعلم، وكم يساعد في تسارع خطوات التربية نحو الأمام، وذلك على عكس ما يأتي به كثرة التأنيب والعتاب واللوم أو السكوت عن الثناء عند كل نجاح وتفوق. أولم تسمعوا ما فعله المديح بالأنصار يوم حنين كيف غير من سلوكهم وموقفهم؟ فرجعوا يبكون فرحين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كادوا يعتبون على تقسيم الغنائم. والثناء والتشجيع قد يستفاد منه في تدعيم سلوك معين أو التوجيه إلى عمل مهم يحسن اكتسابه. قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فيا ترى ما أثر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر؟ قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما رجعوا قافلين إلى المدينة بعد إحدى الغزوات بعد أن أبلى سلمة رضي الله عنه بلاء حسنا ثم ناموا في الطريق، قال سلمة رضي الله عنه: فلما أصبحنا قال صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا ثم أردفني على العظباء راجعين إلى المدينة. تأمل هذه الحادثة وكم فيها من الثناء والتشجيع وتقدير الكفاءات. ففي قوله وخير رجالتنا سلمة إعلان للتكريم أمام مجمع من الصحابة، ثم في إعطائه سهمين مكافأة أيضا وتقدير لجهوده، ثم في إردافه له على الدابة زيادة في التكريم والتقدير له. ولك أن تتصور مقدار التكريم حين يركبك القائد معه في مركبته الخاصة تسير بصحبته أمام الناس. كم سيضاعف هذا الثناء والتقدير من نشاط في نفس سلمة أو أبي قتادة رضي الله عنهما، بل كم سيحرك في نفوس الآخرين حين يكون المدح في محله. إن كثيرا من القدرات وكثيرا من أصحاب الكفاءات يصابون بالضمور، بل ربما يموتون وتموت مواهبهم وقدراتهم لأنهم لا يجدون من يدفعهم بكلمة ثناء أو يرفعهم بعبارة تشجيع. إننا حين نثني على أصحاب القدرات لسنا نحفظ ونضمن جهد المجتهد منهم فحسب، بل إننا نحرك نفوسا ربما لا يحركها أسلوب آخر. إننا بحاجة إلى إشاعة أسلوب المديح والتشجيع خاصة مع أبنائنا وبناتنا وطلابنا. كم من فتاة انجرفت في تيار الانحراف بسبب مديح كاذب من ذئب بشري، لأنها سمعت ما لم تسمعه في بيتها ومن أمها وأبيها، والغواني يغرهن الثناء. وكم من غلام ساقه لصوص الأعراض إلى مستنقع الشذوذ حينما خدعوه بالثناء المزيف، لأنه لم يسمع يوما ما والده أو معلمه يثني على مواهبه ويقدر قدراته. لقد بين الإمام الغزالي أن الطريق في رياضة الصبيان وتأديبهم ينبغي أن يؤسس على الرفق واللين والثواب والمدح لا العقاب والشدة والتعنيف، حيث قال: ثم مهما ظهر من الصبي من خلق جميل وفعل ممدوح فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. لقد اعتبر التربويون المسلمون الأوائل اعتبروا الثواب والمدح والثناء الأسلوب الأمثل والحافز الأقوى للتعلم، ولذلك طالبوا المعلم بالمبادرة به قبل غيره وأن لا يلجأ إلى غيره إلا لحاجة ملحة قد تفرضها طبيعة الصبي، كأن يكون الصبي قليل الحياة مستخفا بالكرامة قليل الألفة محبا للكذب. وفي وصية ابن سحنون لمؤدب ولده: ولا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام. وأوصى ابن جماعة المعلم بشكر التلميذ إذا أصاب، فقال: من رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. كم من كلمة ثناء دفعت بعض الأفراد إلى تحقيق إنجازات لم يكونوا يحلمون بها. وكم من كلمة ثناء ساعدت الإنسان على تجاوز محنته ومصاعب الحياة من حوله. وكم من معلم أسدى التشجيع لطلابه والثناء عليهم عند أدائهم لأعمالهم على الوجه المطلوب دفعتهم إلى الاستمرار في التعلم والإقبال على المعلم والتأثر به، وجعلت بعضهم يتفاخر مع الأيام بذلك الثناء المعطر من معلمه عليه. ولا غرابة، فالنفس البشرية تواقة إلى هذه المعززات لترفع من قدراتها. عن أبي موسى رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. إن الثناء يشعر الشخص بالرضا والإنجاز ويزيد من ثقته بنفسه، والمربون اليوم أحوج ما يكونون إلى غرس الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على الإنجاز في ظل جيل يعاني من الإحباط، وتسبق هواجس الإخفاق تفكيره في أي خطوة يخطوها أو مشروع يقدم عليه، في حين أن النقد واللوم يسهم في تكريس الشعور بالفشل والإحباط ونموه في النفس، ويضيفه صاحبه إلى تجاربه المخفقة. والثناء وسيلة غير مباشرة لإثارة تطلع الآخرين وحماستهم للتأسي بالمثنى عليه والاقتداء به وإبرازه مثلا حيا مشاهدا أمامهم. حينما قدم نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين للنفقة، ودعا النبي عليه السلام لذلك، تصدق رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها، فتتابع الناس بعد ذلك. حينها قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إن المسألة لا تعدو كلمة ثناء أو عبارة تشجيع تنقل طالب العلم وترفعه درجات في سلم الحرص والاجتهاد. كم نحن بحاجة لأسلوب التشجيع المنضبط الذي يرفع الهمم ويزرع في النفوس حب العمل والاجتهاد فيه. فإلى معلمينا ودعاتنا، وإلى الآباء والأمهات، وإلى الأزواج والزوجات، وإلى كل أهل الخير والصلاح، أقول: ازرعوا في النفوس الحرص على الاجتهاد بالتشجيع والثناء، فأبسط كلمة ترفع همة من قبل أن تموت المواهب وينعدم العطاء ويزداد الجفاء، حتى نصل في جفائنا ما وصل إليه ذلك القائل: إذا عطست زوجتي أجد صعوبة في تشميتها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فحينما ندعو إلى إشاعة لغة التشجيع والثناء باعتباره أسلوبًا ناجعًا في الدعوة والتربية ورفع الهمم وتنشيط النفوس والرقي بالذوق والارتقاء بالمشاعر والقضاء على روح التشاحن والبغضاء، فإننا في الوقت ذاته نؤكد على أن يكون هذا الثناء منضبطا معتدلا صادقا يراعى فيه التوازن وتحقيق المصالح. فلربما كان المديح سببا في الإعجاب والغرور والتعالم الكاذب والتكبر على الآخرين، ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم عن بيان بعض منزلة قريش، فقال لعائشة: لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. إننا يجب أن ننأى عن المديح الذي يقلب الحقائق ويزيف الوقائع ويجعل من الباطل حقا ومن المنكر معروفا ومن الدعاة المفسدين رجالا مصلحين، ومن العبر مكرمات كقول القائل: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. يجب أن ننأى عن الثناء الكاذب الذي يوهب لغير مستحقيه ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهم أحق بأن يحثى في وجوههم التراب. يجب أن نتسامى عن المبالغة في المديح والثناء، فالمبالغة فيه تفقده قيمته وتشعر من يسمعه بأنه ثناء غير صادق ولا جاد. وأخيرا، لماذا لا نجعل من المديح المعتدل والثناء الصادق المنضبط وسيلة لنا لكسب القلوب ونشر الخير وامتلاك النفوس؟ لماذا لا نجعله هو بداية مواعظنا لتهيئة النفوس لقبول ما نلقيه؟ وما الذي يضيرنا أن نثني على محافظ للصلاة أو بار بوالديه؟ وما الذي يضيرنا أن نثني على محافظ على الصلاة أو بار بوالديه أو واصل لأرحامه أو محسن لجيرانه فنذكره بجلالة هذا العمل ونشكره عليه ونوصيه بالمحافظة عليه؟ ما الذي يمنعنا إن رأينا من أحد طلابنا جدا ونشاطا وأدبا أن نشعره بالرضا والفرح والدعاء؟ ما الذي يمنعنا إذا رأينا معلما مخلصا أو موظفا مبدعا أن نشد على أيديهما ونشكرهما على إخلاصهما بدلا من التخذيل أو إشعاره بأن هذا واجبه وأن المطلوب منه أكثر من ذلك؟ ما الذي يضيرنا إذا رأينا طبيبا حاذقا فاضلا خلوقا صابرا حريصا أن نبدي له الإعجاب والشكر والتقدير؟ ما الذي يلجم أفواهنا وأقلامنا أن تشكر كاتبا أو صحفيا دافع عن الفضيلة أو ذب عن رجالها؟ لماذا لا نزج الشكر والثناء لمسؤول أصدر قرارا فيه نفع للبلاد أو سد للفساد؟ لماذا لا نعتاد تقديم الثناء والشكر لكل من أسدى إلينا معروفا ولو قل؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إن المبادرة بالنقد والنظر من زاوية الخلل ابتداء قد يكون سببا لرد الحق وذريعة للتمادي في الباطل، وهو سبب لإيغار الصدور وإيحاش النفوس وقتل الإبداع ووأد النجاح. وإن باب الشكر والثناء باب واسع لمن أحسن فيه الدخول ومسلك جميل للتعبير عن المشاعر والحفاظ على روح الود والنهوض بالأمم والتحريض على فعل الخير. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين وسدد رميهم ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، وردهم بعز عزيز أو بذل ذليل إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك. اللهم لك الحمد أريتنا قدرتك ثم أريتنا لطفك ورحمتك. اللهم لك الحمد على ما أنزلته علينا من الغيث. اللهم يا حي يا قيوم أزدنا من فضلك ورحمتك. اللهم زدنا من فضلك ورحمتك. اللهم أرنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض. اللهم أرنا من بركات هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض. اللهم ألف بينه واجعله ركاما حتى نرى الودق يخرج من خلاله، فأصبنا به يا رب العالمين،